ونعوذ بالله من شرورها ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الخروج من الأزمة لا يكون إلا بالعودة إلى دين الله تبارك وتعالى، لأن ما يسير الناس فيه الآن هو سير إلى الخسران. وقد أخبر الله رب العالمين في كتابه أنه لا سبيل إلى الخروج من الخسران إلا بأربع: بعلم للحق وبالحق بدليله، وبعمل صالح يقوم على مقتضى ذلك العلم، وبدعوة إلى الله تبارك وتعالى خالصة، وبصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله رب العالمين. وهذه الأمور الأربع هي سبيل الخروج من الخسران على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. فلا يخرج الرجل من خسران الدنيا وخسران الآخرة إلا بأن يكون مؤمنا إيمانا حقا، عاملا بمقتضى ذلك الإيمان من الأعمال الصالحة، من عبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك، وأن يكون داعيا إلى ذلك بقاله وفعاله، وأن يكون صابرا على الأذى في سبيل دعوته إلى الله رب العالمين بالقال والفعال. وحينما ننظر إلى الإيمان وهو معرفة الحق بدليله، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان أركانا ستة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستقيم إيمان مؤمن حتى يؤمن بهذه الأركان، وهذه الأركان هي المرتبة الأولى من مراتب الخروج من الخسران. وهذه المرتبة، مرتبة الإيمان، تخضع لأركان ستة: الإيمان بالله، أي الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وحينما تنظر في واقع الناس تجد خللا كبيرا في قضية الإيمان، سواء في الإيمان بالله ربا أو بالإيمان في الله تبارك وتعالى إلها، أو بالإيمان بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. بل إن الناس، أكثر الناس حتى الآن، لا يعرفون العقيدة الصحيحة في وجود الله رب العالمين. فإن سألت رجلا عن وجود الله قال لك: الله موجود في كل مكان. فجعل الله تبارك وتعالى حالا في المستقبرات، وجعل الله تبارك وتعالى بين خلقه في الأرض وفي السماوات. وهذه عقيدة فاسدة لا تليق بالله تبارك وتعالى ولا تليق بالمسلمين. فهذا الركن الأول من أركان ست هم يمثلون المرتبة الأولى في مراتب الخروج من الخسران. فإذا كان الناس يختلفون في هذه المرتبة وفي هذا الركن، فكيف يرجى لمجتمع أن يخرج من الخسران إلى النجاة وهو قد وقع في براثن الشرك والجهل بالله رب العالمين؟ وفي هذا الباب الذي نحن بصدده، باب أسماء الله وصفاته، انقسم الناس فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول جعلوا الظاهر المتبادر من ألفاظ الصفات جعلوا لها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، فدلت الصفة على ما تدل عليه من ظاهر اللفظ. وهؤلاء هم السلف، والذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. فالقسم الأول من أقسام الناس في أسماء الله وصفاته أهل السنة والجماعة، وهم الذين يحملون الألفاظ على مقتضى ما ينبغي أن تحمل من معان تستخلص من ظاهر اللفظ، من غير ما تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، فيجعلون لها معنى يليق بالله رب العالمين. وأما القسم الثاني فهؤلاء الذين جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات جعلوا له معنى باطلا لا يليق بالله تبارك وتعالى، وهو التشبيه، فشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة، فأثبتوا لله تبارك وتعالى يدا كيد المخلوقات، وأثبتوا لله تبارك وتعالى عينا كعين المخلوقات، وأثبتوا لله سمعا كسمع المخلوقات. وهؤلاء أصحاب مذهب باطل قد دل العلم والعقل والشرع على بطلانه. وأما القسم الثالث من أقسام الناس في أسماء الله وصفاته فهم الذين جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات جعلوا له معنى باطلا لا يليق بالله تبارك وتعالى، وهو التشبيه، فشبهوا أولا فقالوا إن اللفظ يقتضي التشبيه، يد الله فوق أيديهم فهي يد تشابه اليد، ثم إنهم من أجل هذا الأمر، من أجل التشبيه، أنكروا ما دلت عليه الصفات من المعاني اللائق بالله، فشبهوا أولا، ولما رأوا أنهم بالتشبيه قد وافقوا فرقة ضالة قالوا نخرج من التشبيه إلى التعطيل. فالقسم الثالث هم المعطلة، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. هذه الفرقة الضالة صرفوا النصوص عن ظاهره إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك العمل الباطل، سموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. ومذهب هؤلاء باطل من وجوه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان جعله الله لبشر من البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم والذي يفهم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. فنثبت اليد لله على أنها صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن يد الله ليست كيدي أحد من خلقه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الوجه الثالث من وجوه بطلان هؤلاء المعطلة أن مذهبهم هذا يؤدي إلى صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، وهذا قول على الله بلا علم، وهو محرم، لأن الله تبارك وتعالى جعل أكبر الكبائر القول على الله بغير علم، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم. فهؤلاء الذين عطلوا النصوص قالوا على الله تبارك وتعالى بغير علم. الوجه الرابع من وجوه بطلان مذهب المعطلة أن مذهبهم هذا مذهب باطل، وهو أنهم صرفوا نصوص الصفات عن ظاهره، وصرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون مذهبهم باطلا، لأن الحق بلا ريب إنما فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفيما كان عليه سلف الأمة وأئمته. فهؤلاء إذا قلنا بقولهم فكأننا خالفنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومخالفة الصحابة رضوان الله عليهم أمر باطل، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الوجه الخامس من وجوه بطلان مذهب المعطلة أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. فيقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. فيقال له: هل نعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. فيقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوها بعقولهم؟ فسيقول: لا. فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. فيقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله فسيقول لا، فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق به؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وما الذي يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة تثبت ما أثبته الله ورسوله وتنفي ما نفاه الله ورسوله؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على غير ما صرفتها إليه. الوجه السادس من أوجه بطلان مذهب المعطلة في إبطال مذهب هؤلاء أنه يلزم من مذهبهم لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. لو أننا قلنا في أن هؤلاء مذهبهم كما هم يقررونه فإن هذا المذهب يلزم عليه لوازم، هذه اللوازم تدل على بطلان مذهب المعطلة. فمن هذه اللوازم: الأول أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. يعني هؤلاء عطلوا النصوص لأنهم ظنوا واعتقدوا أن إجراء النص على ظاهره يوهم أو يستلزم تشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. فإن مذهب هؤلاء اقتضي أن الله تبارك وتعالى أوقع عباده في الكفر، لأن هذه الألفاظ تفيد التشبيه والتشبيه كفر. اللازم الثاني الذي يدل على بطلان مذهب المعطلة أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقوله يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. مذهب هؤلاء يفتري الفرية على الله تبارك وتعالى، وهي أن الله لم يبين الحق فيما أمر عباده به أن يعتقدوه في أسمائه وصفاته، وإنما جعل هذا الأمر موكولا إلى العقول فتثبت العقول ما تشاء وتنفي ما تشاء ويمر الأمر هكذا من غير ما بيان لبطلان باطل وإحقاق حق. الوجه الثالث من وجوه بطلان مذهب المعطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويل. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. فإذا كان هذا اللازم من قولهم باطل فيكون قولهم باطلا. فلازم قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة والأئمة قصروا في معرفة وتبيين ما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، فهذا سكتوا عنه ولم يبينوه وهذا باطل، فيتبين من ذلك بطلان مذهب المعطلة. اللازم الرابع الذي يبين بطلان مذهب المعطلة أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. وهذا اللازم باطل، لأن الله جعل كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حجة في أهم أمر من أمور الدين، وهو أمر العقيدة في الله رب العالمين. اللازم الخامس الذي يدل على بطلان مذهب المعطلة أنه يلزم من مذهبهم جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه لا يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. هؤلاء المعطلة في مذهبهم التزموا بلوازم، من هذه اللوازم ما يدل على بطلان مذهبه، من هذه اللوازم أنه يمكن من المرء أن ينفي ما أثبته الله، فإذا قال الله وجاء ربك نقول إنه لا يجيء، لأن المجيء صفة من صفات البشر، وهذا لا يجوز في حق الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يجوز على مذهبهم أن نقول إنه لا ينزل. ومن أجل أن نخرج من إنكار النصوص نقول أن المجيء هنا والنزول مجاز، هذا لازم قوله، هذا لازم باطل، لأن الله تبارك وتعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين يفهم معناه من لفظه وسياقه. وإذا قلنا في هذه الأمور بأنها من باب المجاز فالمجاز يصح نفيه، وإذا قمنا بذلك بأن ننفي ما أثبته الله ورسوله فإن هذا من أبطال الباطل، ولا يمكن الانفكاك عن الخروج من هذا الأمر إلا بتأويل. فنقول وجاء أمر رب، وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. وأهل التعطيل منهم من طرد قاعدته في جميع الصفات وتعدى إلى الأسماء، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتوريدية، فأثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. يعني إذا كان العقل يثبت لكم أشياء فيمكن بالعقل أن ننفي لكم تلك الأشياء. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، فأثبتوا صفة الإرادة بدلالة السمع والعقل عليه، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. يعني الأشياء تدل على الإرادة، فالشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وغير ذلك، هذا التنوع يدل على إرادة الله تبارك وتعالى. فالله أراد أن يخلق هذا جملا فخلقه، وأراد أن يخلق هذه بقرة فخلقها، وأراد أن يخلق هذا إنسانا فخلقه، وأراد أن يجعل هذه سماء فجعلها، وهذه أرضا فجعلها. فتنوع المخلوقات يدل على صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، فأثبتوا الإرادة بالسمع والعقل، وقاموا بنفي صفة الرحمة. فلما قيل لهم لماذا تنفوا صفة الرحمة قالوا لأن صفة الرحمة تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تبارك وتعالى. فاللين والرقة من الصفات التي لا تجوز في حق الله، هذا كلامهم. وأول الأدلة السمعية التي أثبتت صفة الرحمة إلى المراد منها بأنه الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بأنه المنعم أو الذي يريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت صفة الرحمة بالاسم مثل الرحمن الرحيم. هؤلاء لما أرادوا أن يثبتوا ما أثبتوا وأن ينفوا ما ينفوا عادوا إلى العقل لا إلى الشرع، فأولوا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من إثبات صفة الرحمة التي وردت بالاسم، مثل قوله الرحمن الرحيم، ووردت بالصفة مثل قوله وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت بالفعل مثل قوله ويرحم من يشاء. ويمكن إثبات الصفة التي نفاها هؤلاء بالعقل، يمكن أن نثبتها بالعقل، فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، فهذه النعم وهذه النقم دالة على ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني لو قرأ عامي كتاب الله تبارك وتعالى وجاء صفة الرحمة، جاءت صفة الرحمة بالاسم والوصف والفعل، فإذا ما سألت العامي قال هذه رحمة الله، المطر ينزل من رحمة الله، والنقم تدفع برحمة الله. أما أن يقول هذه دالة على إرادة الله، فهذا أمر مستبعد، وهذا أمر لا يقول به إلا صاحب نحلة ومذهب باطل. وأما نفيها، أي نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، هذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في هذه الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، يعني يقال لهم بالعقل إن الذي يريد تدل صفة الإرادة على حاجته، فإنت إذا أردت شيئا فإنما أردته لأنك تحتاج إليه، فهذا جوابكم في إثبات صفة الإرادة. فقالوا لا، ميل الإنسان إلى الشيء يختلف عن ميل الله إليه، فميل الإنسان للشيء وإرادته له هذه إرادة ناقصة، وأما ميل الله إلى الأمر بالخلق بدفع المضرة وجلب المنفعة فهذه إرادة كاملة. يكون الرد عليهم بمثل ذلك، فيقال لهم إن الرحمة التي تنكرونها وهي التي تستوجب اللين والرقة هذه رحمة المخلوق، وأما رحمة الله تبارك وتعالى فهذه رحمة لا تستوجب لينا ولا رقة ولا تكون نقصا، بل هي كمال. وبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، أي من خلال هذه اللوازم الباطلة يتبين بطلان مذهب المعطلة، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. قال المؤلف رحمه الله: وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، الأشاعرة والماتوريدية هما فرقتان ضالتان ليست على الحق، بل هما على خلاف الحق. والعجب العجيب أن تسمع البعض يقول إن أهل الحق هم الأشاعرة والماتوريدية وأهل السنة، هذا يجعل البول والعسل والشهد في إناء واحد، يجعل البول والعسل في إناء واحد، وهذا لا يكون. الأشاعرة والماتوريدية هؤلاء من الفرق الضالة التي خالفت عقيدة الحق التي هي عقيدة أهل السنة. الذي جعل الأشاعرة والماتوريدية ينحون هذا المنح، الذي جعلهم يسيرون في هذا المسير، أنهم أرادوا أن يدفعوا شبه المعتزلة والجهمية، فوقعوا في أمور باطلة وسلكوا طرقا فاسدة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن رد البدعة بالبدعة طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة، وإنما تدفع البدعة بالسنة، سواء كانت البدعة علمية أو عملية. الوجه الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية، وذلك أنهم يقولون لهم: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. هذه حجة دامغة، لأنك يعني هم يخاطبون بعضهم البعض، يقول بعضهم لبعض: أنتم احتججتم على رد النصوص ونفي ما تحمله من معان بدلالة العقل، ونحن أولنا، أي هم يقولون أنهم أولوا بدلالة العقل، فهل عقولكم أفضل من عقولنا؟ وإذا كان لكم عقول تصوبونها وترون ما توحي به إليكم صائبا، فنحن كذلك نصوب عقولنا ونرى ما توحي به إلينا عقولنا صائبا. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يقترضون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف فيه، إثباتا يكون فيه تنزيه بلا تعطيل ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رد البدعة بالبدعة هذه طريقة ليست طريقة لأهل السنة، لأن الإمام مالك رحمه الله جاء إليه جماعة وقالوا يا إمام إن عندنا قوم يجادلون وينافحون عن البدعة، فهل ننافحهم ونجادلهم في بدعتهم؟ فقال لا، بل ادعوا أنتم إلى السنة، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فالدعوة إلى رد البدعة لا تكون ببدعة، وإنما تكون بإثبات سنة لتمحى البدعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والعملية، وهي أن البدعة لا يمكن أن ندفعها ببدعة أبدا، سواء كانت علمية أو عملية. مثال البدعة العلمية: الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها وهي السبع دل عليها العقل فيجب إثباتها، وأما المعتزلة فقالوا في هذه الصفات لا نثبتها، وذلك لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات. فهؤلاء أصحاب بدعة وهؤلاء أصحاب بدعة. فالأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتها، فقالوا نحن أهل العقول نرد على المعتزلة والحشوية والمشبهة كما يزعمون، أما السلفيون فإننا لا نرد عليه، لأن السلفيين عندهم لا يثبتون معنى، فمثلهم كمثل رجل يقول: أنا لا أعرف إلا قراءة القرآن والسنة ولا أتكلم في المعنى. فهل هذا يجادل؟ لا يجادل. يعني رجل يقرأ القرآن بين يديه كما هو، ويقرأ الصحيحين كما هما، تجادله في ماذا؟ ولكن رجل يأتي يقول لك في قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول قضى أي كتب وأوجب وفرض، فهنا يجادل. وقال له: من أين أتيت بهذه المعاني؟ فالأشاعرة والمعتزلة لا يردون على أهل السنة، وإنما يردون على من يظنون أنهم ليسوا من أهل السنة، فهم يجعلون أنفسهم أهل سنة، ويجعلون من خالفهم ليس بأهل سنة، فهم يجعلون الحق باطلا والباطل حقا. وأما المفوضة الذين لا يتكلمون في الصفات، هؤلاء لا يرد عليه. يقال لهؤلاء: إن البدعة لا ترد بالبدعة، وطريقتكم هذه مبتدعة، لأنكم تقولون نثبت صفات وننفي صفات أخرى. وسبق بيان أن هذه الطريقة مبتدعة لا تصلح، لا تصلح ولا تصلح. وكذلك في العمليات أيضا، أي في الأمور العملية، لا يجوز أن ندفع البدعة ببدعة. مثال ذلك: يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزن، وبعض أهل الخير قابلوهم فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، وقالوا هذا يوم عيد. نقول هذه بدعة وهذه بدعة. فيقول هؤلاء الذين يجعلون يوم عاشوراء يوم فرح وسرور: نريد أن نراغم الرافضة، يعني أن نخالفهم ونثبت جهلهم وخطأهم. فيقال لهم: لا تراغموهم ببدعة، وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل، وأما أن نبتدع فهذا لا يجوز. جماعة الإخوان المسلمين كانوا يأتون إلى الشبيبة في بعض الاحتفالات التي لا دليل عليها من الشريعة، كيوم شم النسيم أو غيره، فيقولون نعتكف في هذا اليوم، فيجمعون إخوانهم في المساجد يعتكفون يصومون ويصلون ويجتهدون في الذكر، ويقولون نحن نخالفهم بفعلنا هذا. فهؤلاء ابتدعوا وهؤلاء ابتدعوا، لأنهم خصصوا يوما باعتكاف وصيام وصلاة لم يأتي في الشرع تخصيصه بذلك. مثال آخر، الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الفرح به، هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن في تلك الليلة؟ الجواب لا يجوز. هذه قاعدة، وهي أن البدع لا يمكن أن تقتلع بالبدع. المعتزلة والجهمية يقولون نحن ننكر الصفات مثلما أنكرتم أيها الأشاعرة جميع الصفات ما عدا الصفات السبع، فإن عقولنا تدل على عدم ثبوت هذه الصفات، كما أنكرتم أيضا جميع الصفات بعقولكم ما عدا السبع. وقلتم لأهل السنة إن عقولنا تمنع ثبوت هذه الصفات، فإما أن توافقون فتنكروا جميع الصفات بما فيها السبع، وإما أن توافقوا أهل السنة فتثبتوا جميع الصفات. ولهذا كان الأشاعرة خصوما للجهمية والمعتزلة خصوما لأهل السنة، فالأشاعرة خاصموا الجهمية والمعتزلة خاصموا أهل السنة. قال المصنف رحمه الله: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كل معطل في أصله ممثل، وكل ممثل في أصله معطل. كيف ذلك؟ المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. المعطل يعطل جميع الصفات، والممثل يشبه صفات الله بخلقه. فالمعطل توهم التشبيه وتوهم التمثيل فوقع في التعطيل، والممثل توهم التشبيه فوقع في التمثيل وعطل النصوص عما يليق بالله رب العالمين. في أمة كان الشرك قد بلغ فيها ما بلغ، والكفر بلغ فيها ما بلغ، فما عالج كفر من كفر وشرك من أشرك بأمر إلا بالحق، فاندفع الباطل وثبت الحق وجاء الصدق وزال الكذب. وهذه الفرق المنحرفة وهذه الفرق الباطلة، هذه إنما وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب أنها أرادت أن تدفع باطل ما عند غيرها، فدفعته بباطل من عندها، فوقع كل من هاتين الفرقتين في مخالفة الحق، فصاروا على غير سبيل وساروا في غير طريق. وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. وذلك من وجهين: أنهم لما أرادوا أن يدفعوا شبه المعتزلة والجهمية دفعوها بطريق مبتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا الطريق، ولا كان عليه سلف الأمة وأئمتها. والبدعة لا تدفع بالبدعة، وإنما تدفع البدعة بالسنة، سواء كانت البدعة علمية أو عملية. فالبدع العلمية هي التي جاءت في الأسماء والصفات، والبدع العملية هي ما جاءت في الأقوال والأفعال، كالاحتفال بالأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه لا تدفع بإحداث أمور أخرى من باب مواجهة الباطل بالباطل، وإنما يواجه الباطل بالحق. والمعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، يقول الأشاعرة والماتريدية، يقول لهم المعتزلة: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتم دليلا عقليا، وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، يعني ليس عقلك بأفضل من عقلي، وطالما أنك حكمت عقلك في مسألة الصفات فلا تحرم على غيرك أن يحكم عقله في هذا الأمر بالذات. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بأن يعودوا جميعا إلى ما كان عليه السلف الصالح في إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. قال المؤلف رحمه الله: علم مما سبق أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، وأما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، يعني لما عطل الله تبارك وتعالى عن صفاته جعله مشابها ومماثلا لما هو ناقص في ذاته وصفاته، فهو وقع في التمثيل ووقع في التعطيل. قال المصنف رحمه الله: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، والمعطل يكفر الممثل، والممثل يكفر المعطل، ولكن كيف يكون المعطل متصفا بالتمثيل والممثل متصفا بالتعطيل؟ الجواب: هذا الكلام عندما تقرأه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض، وهذا لا تناقض فيه. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم تشبيه الذات فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه لما عطل مثل الله تبارك وتعالى بالناقص، فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل. المعطلة نظروا في النصوص أولا فقالوا يد الله فوق أيديه، لو أثبتنا اليد لشابهنا الله بخلقه، فأرادوا أن يصرفوا التشبيه فاعتقدوا أن اللفظ يحمل تشبيه وأن التشبيه يقتضي تمثيلا فمثلوا، فلما أرادوا أن يخرجوا من التمثيل بحجة تنزيه الله رب العالمين قالوا بالتعطيل، فقالوا ليس له يد، وإنما هذه اليد دلالة على القدرة أو دلالة على الإرادة أو دلالة على الأمر أو دلالة على كذا وكذا مما قالوه تحريفا. إذن فوجه تمثيل المعطل أنه فهم من صفوف من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ففهم من مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه التمثيل، فذهب يعطله ويقول المراد باليد القدرة أو النعمة، فصار تعطيله مبنيا على تمثيل فمثل أولا وعطل ثانيا. ثم نقول إنك معطل من وجه آخر، فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب، لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله تبارك وتعالى، أي إنسان يعتقد أن صفات الله تعالى مماثلة لصفات مخلوقه فهو معطل لله من كماله الواجب. والمعطل ممثل من وجهين، الوجه الأول أنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل، الوجه الثاني أنه إذا عطل الله من كماله الواجب مثله بالناقص فيكون ممثلا من وجهين، فهو ممثل في أول الأمر وممثل بعد التعطيل. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله رب العالمين. ما الذي جعلهم يؤولون نصوص الصفات؟ لأنهم اعتقدوا أن هذه النصوص تفيد تشبيها، يعني تفيد تشبيه الله بخلقه، فقالوا لابد أن نخرج من هذا التشبيه. كيف يخرجون من هذا التشبيه؟ قالوا بالتعطيل، فعطلوا كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، عطلوا كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. مثال ذلك قال الممثل في قوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى كاستوائنا على السرير، نقول أنت الآن ممثل وفي نفس الوقت معطل، كيف يكون معطلا؟ نقول هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ الجواب لا، لم يدل، لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله للخلق، فأنت عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لا فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي. والله رب العالمين قال ليس كمثله شيء، فإذا قال الممثل إن استواء الله على العرش كاستوائنا على السرير فإنه بذلك يكون عطل هذه الآية، وهي قول الله ليس كمثله شيء، لأنها تدل على نفي المماثلة وهو أثبت المماثلة. الوجه الثالث من تمثيل الممثل وتعطيله أيضا أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا تعطيل ثالث. فإذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائنا على السرير فقد عطل الله عن كماله في استوائه الذي يليق بجلاله وكماله، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعل الكامل ناقصا كما هو معروف، فصار تمثيل المعطل من وجهي وتعطيل الممثل من ثلاثة أوجه. يعني كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، ولا يمكن للمرء أن يخرج من هذه الضائقة العفنة النتنة إلا بالعودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة هذه الأمة من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يخرج من ذلك إلا بأن يثبت لله تعالى ما أثبته الله لنفسه، وأن ينفي عن الله ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، وأن يثبت لله ما أثبته له رسوله، وأن ينفي عن الله ما نفاه عنه رسوله، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. هذا هو الوجه الذي يخرج الإنسان من هذه الضائقة. وهذا الباب، وهو باب أسماء الله وصفاته، من الأبواب التي ينبني عليها أركان الإيمان جميعا، فمن لم يحسن هذا الباب فلا يستقيم له أن يحسن ما بعده من أبواب. وهذا الجزء أردنا به أن نبين ما ذكره الحافظ الحكمي رحمه الله في كتابه 200 سؤال وجواب، فأردنا أن يستقيم لإخواننا اعتقادهم في أسماء الله وصفاته من خلال هذه القواعد الأصيلة المفصلة، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم نعود إلى كتاب 200 سؤال وجواب ونكتفي في هذا الكتاب بهذا القدر. فإذا يسر الله تبارك وتعالى أتممنا ما بقي منه، وهذا بعد الانتهاء من كتاب 200 سؤال وجواب. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا الخير حيث كان، وأن يجعلنا له أهلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.